قراءة آية إن الله وملائكته يصلون على النبي في كل خطبة بدعة، وهل آية إن الله أمر بالعدل والإحسان، حيث أن الخطباء يعني يداومون على قراءة هذه الآية؟ لا لا لا لا لا لا، لأن هذا حق على صلاة عن الصلاة دعوة إلى صلاة عن الصلاة تذكر بأن الله ولأن الآية جامعة الله وملائكته والإحسان آية جامعة فيها خير عظيم تنبيه للمسلمين، فهذا من الوحي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.